وان تركوا واحده قاتلهم. وشلون نفهم الثلاث؟ ما فهم الثالثه. اذا قلنا الثالثه تستعن بالله وقاتلهم ما صح، لانه يقول اقبل منهم وكف عنهم. فكيف يقول قاتلهم وهو يقول كف عنهم؟ نعم. الحديث كان وريني كل مسلم قد تم بين قرنين مسلمين. لو قلنا الضبط الحديث لا يشهد الله قوله تعالى ان الذين كفروا بكفر الله يشهد بضعف. لا يشهد بصحته. طيب هذا اذا عجز عن فرجه، لا في من عجز عن فرجه. نعم. قال اقول على بسم الله أن يكون قد هو مستغينا بالله ولا يقول في أول الجهاد بسم الله. من عند السؤال؟ نعم يا أخي أشهد. قوله فأيتهن أجابوك إليه فقر منه وكف عنه. نقول في الحالة الأخيرة هم أجابوا، يعني الكف متعلق بالإجابة. نعم. وفي حالة القتال هم أجابوا. نعم. فليس هناك كف، فلا إشكال. كيف؟ يعني أقول أيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. طيب. في الحالة الأخيرة هم يعني الكف متعلق بالقبول. نعم. ما فرق. لكن إذا جعلنا الخصلة الثالثة. أقصد بالإجابة ما أجابوا. إيه. إذا جعلنا الخصلة الثالثة إنهم أجابوك لذلك وإلا فاستعن بالله وقاتل. أجابوا لأي شيء؟ الجزية. أجابوا للجزية وإلا قاتل. طيب. فهذه الخصلة الثالثة. هذه الخصلة الثالثة فيها قتال، لأن عندنا سلاح ثم جزية يكف عنه. الخصلة الثالثة إن أجابوك لها فكف عنه. إذا جعلنا هي الجزية صارت هي الخصلة الثالثة. نعم شباب. بارك الله فيك شيخ. بعض العلماء يقول الآن الجهاد في سبيل الله أو في قوله تعالى وفي سبيل الله في آية الزكاة، يقول الآن صار للجهاد بنود خاصة وزارات خاصة يصرف لها مال خاص، فيكون في سبيل الله يصرف للدعوة لأنها ليس لها بنود وهي داخلة في سبيل الله بالمعنى العام. هذا من جهل. الآن في سبيل الله ما له بنود خاصة. وزارة الحربية هذه اللي تسمى وزارة الحربية هذه الله أعلم بماذا تجاهد، وهناك مجاهدون في سبيل الله الآن ليسوا تحت هذه الراية. يصرف لمن ليس لهم ديوان. يصرف لمن يقاتلون في سبيل الله ولو كان لهم ديوان على الصحيح ما دام يشجعهم على الجهاد. الدعوة ليس لها الدعوة. إذا قلنا أن الجهاد والجهاد بالعلم والجهاد بالسلاح صح أن يعطوا من الزكاة، لأن هذا نوع من الجهاد. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وجهاد المنافقين لا يكون بالسلاح، فسماه الله جهاد. فمن أراد أن يتوسع ويقول إن صرف الزكاة في طلاب العلم وفي الدعوة إلى الله عز وجل داخل في سبيل الله هذا سبقعي. بالنسبة للدعوة والتحريض على الجهاد من أهل العلم، من أهل العلم أشمل من الجهاد شيء، لأن الجهاد يصير في أوقات مخصوصة في أوقات محدودة، والعلم بكله هو مستمر مع طلبة العلم. على كل حال ما أقول من أراد يتوسع فقوله له وجه. نعم شيخ بارك الله فيكم. ذكرنا أن الإقامة بين المشركين المنهي عنها الإقامة المطلق. نعم. وليس مطلق الإقامة. ألا يصح لمعترض أن يعترض علينا؟ ألا يعني يصح ويسوغ لمعترض أن يعترض ويقول أنه الحديث عام؟ نعم. وهذا تخصيص أو تقييم. كلمة يقيم يا أخي ما هي معناها أن يمر تاجر أو يمر متعلم يمشي. كلمة يقيم معروف يقيم بينه، ما قال يزورهم أو يسافر أوصاه، يعني عهد إليه عهدا موثقا، لأن الوصية العهد بالشيء إلى الغير على وجه موثق يعني مؤكد. وقوله في خاصته أي في نفسه بتقوى الله، وتقوى الله سبحانه وتعالى

قلنا لك الذين لا يقاتلون لا يجوز قتلهم. ألم نقل هذا يا جماعة؟ نعم. أما الرياء الذي لا يكون الرياء الذي يكون إلا بعد العمل، فهذا لا يؤثر على العمل إلا إذا أعجب الإنسان به، فإن الإعجاب بالعمل قد يحبط العمل، لأن الإنسان إذا أعجب بعمله كأنه يقول في نفسه إن له على الله فضلا، وهذا يبطل العمل، لأنه إذا كان المن بالصدقة على الآدمي يبطل أجر الصدقة، فالمن على الله من باب أولى. وقد أنكر الله الذين يمنون عليه فقال يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم. نعم، لكن الرياء الذي يكون بعد العبادة، لا، العبادة تمت على وزن صحيح ما يؤثر فيها، لكن قد يبطلها من حيث الإعجاب، ويكون إثم إعجابه مثل ثواب هذه العبادة أو أعظم. كيف؟ على كل حال قد لا يكون معجبا به، قد لا يكون معجبا به، ولكن وده أن الناس يطلعون عليه فقط، ولا يكون معجبا به على الله عز وجل، لا، لكن يحب أن يطلع. أن من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث السرايا والجيوش، فإن قال قائل لما يبعث السرايا والجيوش ويتأخر؟ قلنا لأن الدين الإسلامي له شعائر وله شرائع، يحتاج أن يقيم الإنسان بعضها ويقيم غيره بعضها. فهل كان الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا يذهب مع كل جنازة؟ أبدا، تمر الجنازة من عنده ولا يقوم يتبعها، لأنه يشتغل بما هو أهم من اتباع الجنازة. كذلك أيضا في الجهاد، هل كان يغزو مع كل جيش وسرية؟ لا، بل يبقى في المدينة يعلم الناس في الخير. وقد أشار الله جل وعلا إلى هذا في قوله وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فالدين الإسلامي لا بد أن يتكامل، والمؤمنون يكمل بعضهم شيئا ويكمل الآخرون شيئا آخر. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية، أو أنه يشرع للإمام أن يوصي الأمراء بما أوصى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمراء، وهو تقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا. ومن فوائد الآية الكريمة، أو من فوائد الحديث، أنه يجب على من كان أميرا أو وليا أن يختار لمأموره وموليه ما هو الخير، لقوله أوصاه ومن معه من المسلمين خيرا، والوصية بالشيء تدل على الاهتمام به. ومن هنا أخذ العلماء رحمهم الله فائدة مهمة، قالوا إن من خير بين شيئين، فإن كان التخيير للتيسير على المكلف فهو تخيير تشهي، يعني يفعل ما يريد، مثل التخيير في خصال الكفارة، كفارة اليمين. وإن كان تخيير مصلحة فالواجب إيش؟ أن يفعل ما هو الأصلح، وذلك في من يتصرف لغيره. فكل من يتصرف لغيره إذا قيل يخير بين كذا وكذا وجب عليه أن يختار ما هو أصلح. انتبهوا لهذه القاعدة. إذن التخيير بين شيء أو أشياء إذا كان المقصود منه التيسير على المكلف فالتخيير تشهي، يعني يفعل ما تشتهي. مثاله خصال كفارة اليمين. وإن كان التخيير للمصلحة فهذا خيار تخيير مصلحة، يفعل ما هو الأصلح، وهذا يكون في من يتولى أو يتصرف بغيره. فالأمير مثل على الجيش والسرية يجب عليه أن يفعل الأصلح، إمام المسجد يجب عليه أن يفعل الأصلح، لا يقول أنا بالخيار إن شئت طولت وإن شئت خففت، لا، يجب عليه أن يتبع من السنة ما يستطيع. ومن فوائد الحديث تشجيع الغزاة وتوجيههم إلى الاستعانة بالله عز وجل وإلى الإخلاص، تشجيعهم لقوله أغزوا، ثم أكدها بقوله أغزوا، يعني أغزوا الغزو الحقيقي المبني على الشجاعة والإقدام. ومن فوائد الحديث التنبيه على الاستعانة بالله عز وجل لقوله على اسم الله، والإخلاص لقوله في سبيل الله. قد يفوت الإنسان الإخلاص لله عز وجل ويقع في قلبه شيء من الرياء أو ما أشبه ذلك، وقد يفوته الاستعانة بالله إذا رأى من نفسه القدرة والقوة، غاب عنه الاستعانة بالله، وكلاهما يخل بالعمل. لا بد من إخلاص واستعانة. ولهذا إذا اعتمد الإنسان على نفسه فالغالب أنه يخذل، ولا أدل على ذلك من قصة حنين حينما أعجبت المسلمين كثرتهم فغلبوا، مع أنهم 12,000 وعدوهم 3,500، فرق عظيم، ومع ذلك هزم المسلمون لأنهم أعجبوا بالكثرة. ومن فوائد الحديث وجوب مقاتلة الكفار لقوله قاتلوا من كفر بالله، هذا العموم مخصص بنفس الحديث، وهو أن من بذل الجزية من الكفار وجب الكف عنه. ومن فوائد الحديث تحريم الغلول لقوله ولا تغل، وقد مر معنى الغلول وهو أن يكتم الغال شيئا مما غنم. طيب، وهل للغلول عقوبة؟ نعم، عقوبة أخروية وعقوبة دنيوية. أما الأخروية فقد قال الله تعالى ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، وأما الأخروية وأما الدنيوية فإنه يحرق رحله إلا الحيوان والمصحف والسلاح، وإلا فيحرق رحله تنكيلا به. ومن فوائد طيب، وهل يدخل في ذلك السرقة من بيت المال؟ الجواب لا، في هذا الحديث لا تدخل، لأن هذا يوجه هذا السؤال يوجه هذا النهي إلى الغزاة. لكن من غلى من بيت المال فإنه شبيه به، لأنه أخذ من مال عام، خلافا لما يفهمه العامة أهل الجشع الذين يقولون إن مال الحكومة حلال. هذا غلط، مال الحكومة قد يكون أشد تحريما من مال الشخص المعين، لأن مال الحكومة يتعلق به حق كل إنسان، حتى العجائز والشيوخ والصبيان، ثم إذا أراد الإنسان التخلص منه قد يصعب عليه ذلك، لكن حق المعين خاص بواحد، يمكنه أن يستحله، يمكنه أن يعطيه عوضا عما أخذ وما أشبه ذلك. ومن فوائد الحديث تحريم الغدر لقوله ولا تغدروا، والغدر هو الخيانة في موضع الأمانة، هذا الغدر، الخيانة في موضع الأمانة غدر. فإن قيل كيف يجاب عن المبارزة التي وقعت بين الصحابة، التي وقعت من الصحابة مع أعدائهم وحصل فيها الغدر؟ ويذكر أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما بارز عمرو بن ود، نقله الفقهاء رحمهم الله، لما بارزه وخرج عمرو بن ود يريد أن يبارز علي بن أبي طالب، صاح به علي: ما خرجت ليبارز رجلي. فالتفت عمرو لعل أحدا لحقه، فلما التفت ضربه علي حتى سقط رأسه على الأرض. هذه غدر ولا لا؟ هذا غدر في ظاهر، لكنه ليس غدرا إذ أن هذا الرجل جاء ليقتله، ليس بينهما أمانة، فهو فليس بغدر. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة. طيب، ما عقوبة الغادر؟ له عقوبة عظيمة، فإن لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به، لواء الغدر، يقال هذه غدرة فلان بن فلان في ذلك اليوم المشهود، وهذا من أعظم العقوبات. قال: ولا تمثلوا. نعم. ومن فوائد هذا الحديث تحريم التمثيل، تحريم التمثيل بقوله ولا تمثل، وظاهر الحديث العموم، وأن لا نمثل ولو كانوا يمثلون بنا، لأنه لم يستثن من ذلك شيء، ولكن يقال إن هذا العموم يعارض بعموم آخر، وهو قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ولقوله: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ولأن في التمثيل بهم إذا مثلوا بنا كسرا لهم، كسرا لهم وإهانة وذلة. وعلى هذا فيكون هذا العموم مخصوصا بإيش؟ بعمومات أخرى. طيب، فإن قيل: هل يدخل في ذلك ما إذا أخذنا جسد حربي قتلناه من أجل إجراء التجارب على الجسد للعلم، ما هو لقصد التمثيل أو الإهانة أو الذل؟ يعني يؤتى مثلا بجثة كافر حربي إلى كليات الطب ويشرح لفائدة العلم، هل يدخل في التمثيل أو لا يدخل؟ نعم، محل نظر، هذا محل نظر. وذلك لأن الشرع حرم بيع أجزاء الكافر، بيع أجزاء الكافر على الكفار، يعني مثل لو قال الكفار: أنتم الآن قتلتم سيدنا لكن أعطونا رأسه فقط، قلنا لا نعطيكم رأسه إلا بكذا وكذا من القيمة، يقول العلماء: هذا حرام لا يجوز. فالانتفاع بجثثهم كالانتفاع بعوض المال فلا يجوز. وقد يقال إن هذا جسد حربي لا حرمة له، وإذا لم يكن له حرمة ولنا منه فائدة فما المال؟ فالمسألة عندي يتجاذبها أصلا، وأنا فيها. ومن فوائد الحديث تحريم قتل الصغار بقوله: ولا تقتلوا وليدا. ولأن في قتل الصغار تفويت ماليتهم على المسلمين، لماذا؟ لأنهم يسترقون بالسبي، فإذا قتلوا فوتت ماليتهم على المسلمين. ولأن الصغار قريبون من الإسلام، لأن الشاب والصغير ميله أكثر من ميل الشرخ الكبير، ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم، أي صغارهم، لأن الصغار أقرب للإجابة من الكبار. ومن فوائد الحديث أن الإنسان إذا لقي عدوه فإنه لا يباغته بالقتال، ولكن يعرض عليه الخصال الثلاث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، إلى آخر. فإن قيل: ما الجمع بين هذا الحديث وبين إغارة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على بني المصطلق وهم غارون؟ فالجواب أن يقال: إما أن الدعوة على سبيل الاستحباب، وأنه إذا اقتضت المصلحة أن يغير على العدو بدون دعوة فليفعل، وإما أن يقال إن بني المصطلق قد بلغتهم الدعوة وأصروا على ما هم عليه من الكفر، وحينئذ تكون الدعوة واجبة في من لم تبلغه، ومن بلغته فلا ندعوه إلا على سبيل الاستحباب. ومن فوائد هذا الحديث أخذ الجزية من المشركين لقوله: إذا لقيت عدوك من المشركين. وعلى هذا فلا يختص أخذ الجزية باليهود والنصارى والمجوس. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله، فقال أكثر أهل العلم إنها لا تؤخذ إلا من اليهود والنصارى لقول الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية، يعني يد وهم صاغرون، فقال حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. وقال في غيرهم: اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. وقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه. وعلى هذا فلا تكون الجزيه الا لليهود والنصارى. ثم إنه أورد على هذا القول بأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذها من المجوس، من مجوس هجر، وهم ليسوا من أهل الكتاب. أجابوا عن ذلك بأن لهم شبهة كتاب، وأن لهم كتابا أنزل لكنهم ضلوا عنه. ولكن هذه الإجابة فيها نظر، والصواب أن يقال إن كونه يخص الجزية بالذين أوتوا الكتاب لا يدل على أن غيرهم لا يؤخذ منه، بدليل هذا الحديث حديث بريدة: إذا لقيت عدوك من المشركين. لكن خص أهل الكتاب لأن معهم علما في بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا أخذت الجزية منهم وعاشوا في بلاد الإسلام فربما يستجيبون، وهذا فيما سبق. أما الآن فإن النصارى واليهود أشد عداوة من غيرهم في الوقت الحاضر، وأبعد الناس عن الدخول في الإسلام والاستجابة، ولا سيما العرب منهم، فإن عندهم عنادا عظيما في البقاء على كفرهم، ولا تكاد تجد أحدا من نصارى العرب أو اليهود أسلم، لكن غير العرب يوجد كثير من النصارى يسلمون ومن المشركين. طيب، إذن القول الراجح أخذها من جميع الكفار. نعم. ومن فوائد الحديث أن فيه دليلا على أنه لا إكراه على الإسلام، لا إكراه على الإسلام، لأنه لو كان هناك إكراه ما قبلت الجزية، فقبول الجزية يدل على أن لا إكراه في الإسلام. طيب، إذن ما الواجب نحو الإسلام؟ والله تعالى يقول ليظهره على الدين كله. الواجب أن تكون كلمة الله العليا، وأن يكون الظهور للإسلام، إما بالدخول فيه وإما ببذل الجزية مع الصغار، لأنه إذا بذل الجزية وصار يأتي إلينا ويعطينا الجزية بذل وخضوع فهذا هو العلو. ثم إن هذا الذي يعطي الجزية لو أنه نقض العهد ولو بتعد على مسلم انتقض عهد ووجب أن يقتل وحل دمه وماله، وحينئذ يحصل إيش؟ إعلاء كلمة الله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث أن أول ما يدعى إليه الناس الإسلام، الإسلام، فيكون فيه رد لقول من يقول إن أول واجب هو النظر، لأن هذا القول ضعيف، إذ أن الفطرة كافئة في ذلك. فأول واجب أن يدعى الناس إلى التوحيد، إلى الإسلام، ولا حاجة نقول انظر في الآيات أولا ثم أسلم، لأن هذا سوف يطيل المسألة، ثم هو مخالف لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام ودعوته إلى الإسلام، بل كان يدعو إلى التوحيد رأسا دون أن يقول انظر، انظر المقدمات والنتائج وكيف حصل كذا وكيف حصل كذا، وهذا لا بد له من محدث، والمحدث لا بد أن يكون واجب الوجود. نعم، ثم يدور الرأس ويقول خلاص ما دام هذا الإسلام فالسلام عليه. نعم، بل نقول أول ما ندعو إليه هو التوحيد، كما قال رسول عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة الله لا وأن محمد رسول الله. نعم، ومن فوائد الحديث أنه يجب التحول إلى دار الهجرة دون البقاء في البادية، لما في ذلك من اجتماع الكلمة واجتماع الناس في بلد واحد، لكنه يجب هذا أو أن يسقط حقهم من الغنيمة والفيء، فيقال أنتم إن كنتم تريدون أن يكون لكم مال المسلمين وعليكم ما عليهم فتحولوا إلى بلاد المهاجرين ولا تبقوا في البادية، وإن شئتم بقيتم لكن لا حق لكم في الفيء والغنيمة إلا أن تشاركوا في الجهاد، إذا شاركتم في الجهاد فلكم من الغنيمة. ومن فوائد هذا الحديث جواز أخذ الجزية على الكافر إذا لم يسلم، وهل هي عقوبة أو من أجل حمايته، لأن من له ذمة تجب حمايته وعصمته. ها؟ الثاني أو الأول؟ الظاهر الثاني، ولهذا يجب علينا أن نحميهم، وإذا اعتدى عليهم أحد أخذنا بحقهم، ويجب علينا أن نكف عنهم أيضا لو اعتدى أحد على عرضهم وغير ذلك. فإن قيل إنها عقوبة على بقائه على الكفر فإننا نقفز منها إلى فائدة ثانية، وهي جواز العقوبة بالمال، جواز العقوبة بالمال. والعقوبة بالمال ثابتة لا شك فيها، منها ما سبق في تحريق رحل الغال، ومنها إضعاف القيمة على من كتم الضالة، ومنها إضعاف القيمة أيضا على من سرق من الثمر المعلق قبل أن يؤيه الجرير. المهم أن القول الراجح سواء بنيناها على هذا أو أخذنا من أدلتها، القول الراجح أنه يجوز التعزير بأخذ المال. ولكن لو قال قائل التعزير بأخذ المال جائز لأنه يستفاد منه، نأخذ من المال ونجعله في بيت المال، لكن كيف تعزرون بإحراق المال أو بكسر آلات له أو ما أشبه ذلك؟ يقال إن التعزير هو التأديب، فإذا كان التأديب بالإحراق أو بالكسر أو ما أشبه ذلك كان هو الواجب، كان هو الواجب، ونحن أتلفنا هذه المالية على صاحبها، إذا نتلفها على بيت المال لأن بيت المال أعم، فإذا جاز إتلافها على الأخص جاز إتلافها على الأعم. وهذا ومنهم ومن فوائد الحديث استحضار الاستعانة بالله عز وجل عند قتال الكفار لقول فاستعن عليهم بالله وقاتلهم، والاستعانة بالله تكون بالقلب وتكون باللسان. أما بالقلب فواضح أن الإنسان يستعين الله عز وجل، وأما باللسان فيقول فأن يقول اللهم أعنا عليه، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نقاتلهم بك ونقاتلهم لك ونقاتلهم فيك، وما أشبه ذلك من الكلمات التي يتوسل بها الإنسان إلى ربه عز وجل في الدعاء المفيد للاستعانة. ومن فوائد هذا الحديث جواز محاصرة العدو، جواز محاصرة العدو بمعنى أن إيش نحيط به ونطوقه، لكن هل يجوز في محاصرته أن نقطع عنه الماء؟ نعم نعم، إذا كان هذا مصلحة قطعنا الماء، إذا كان هذا أقرب إلى إجابتهم فإننا نقطع الماء عنه. فإن قال قائل قطعكم الماء يستلزم هلاك الصبيان والنساء والشيوخ ومن لا يجوز أن يقتل، قلنا هذا اللازم يكون تبعا غير مقصود، فإننا لم نقصد بذلك هلاك هؤلاء الذين لا يقاتلون، وإنما قتلنا هلاك المقاتلين وجاء هلاك هؤلاء تبعا غير مقصود. ولهذا يجوز أن نرمي العدو بالمنجنيق، تعرفون المنجنيق؟ معروف. ما هو يا عقيل؟ ها؟ هو هي يعني المدافع الآن الموجودة بمنزلة المنجنيق، لكن المنجنيق فيما سبق عبارة عن خشبتين تنصبان وثالثة تكون عرضاً، ويكون هناك حبال بل يكون هناك حبلان طرفهما فيه مكان يجعل فيه الحجر، ثم يدار بشدة شدة ثم يطلق، إذا دير بشدة ثم أطلق فإن الحجر سوف ينطلق ويكون على حسب قوة الرامي. على كل حال المنجنيق بداله الآن المدفع، بداله الصواريخ وما أشبه ذلك، يجوز أن نفعل هذا بالكفار وإن قتلنا من لا نقاتله لأن هذا غير مقصود بل هو تبع، ولأننا لا يمكن أن نصل إلى المقصود إلا بهذه الطريقة. طيب، ويمكن أن يستدل لذلك بإغارة النبي صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق، لأن الإغارة عليهم سوف يكون عندهم نساء وربما يقتل نساء أو أطفال. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز للقائد المحاصر الحصن إذا أرادوا أن ينزلوا على حكمه أن يجعل لهم ذمة الله وذمة رسول، يعني عهد الله وعهد الرسول. لماذا؟ عللها النبي عليه الصلاة والسلام، قال لأنه ربما تخفر الذمة، وخفر ذمة الإنسان أهون من خاف لذمة الله ورسوله. فإن قيل إذا كان الإنسان واثقا من الوفاء فما الجواب؟ أقول وإن كان واثقا فإن إخبار الذمة وارد، قد يكون بسبب مباح لكن العدو لا يعلم فيظنه غادرا فيغدر أمام العدو بذمة الله وذمة رسوله. أو يقال الإنسان بشر يمكنه عند عقد العهد، يمكن أن يكون عند عقد العهد واثقا من الوفاء ولكنه يطرأ عليه الغدر والخيانة. فلذلك نقول لا يجوز أن تجعل لهم ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد هذا الحديث أن الأحكام معللة، يعني أنها ليست مجرد حكم بل لا بد لها من علة، إما أن تكون معلومة أو مجهولة أو منصوصا عليها أو غير منصوص. فالأقسام أربع: علة معلومة منصوص عليها، وعلة معلومة مستنبطة، والثالث علة مجهولة لنا لكنها معلومة عند الله عز وجل. فهذه ثلاث أقسام. الرابع الرابع أن تكون مجرد امتحان للعباد، مجرد امتحان للعباد، والمعلومة يمكن نقسمها إلى معلومة عند جميع الناس ومعلومة عند بعض الناس. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للمتكلم بالفقه أو الموعظة أن يعلل ما يذكر من أحكام مهما أمكنه، لأن ذلك يستفاد منه فائدتان: الفائدة الأولى بيان سمو الشريعة الإسلامية وأن أحكامها كلها مربوطة بالمصالح، والثاني اطمئنان المكلف، لأنه إذا ذكر لك الحكم المعلل اطمئننت أكثر. عرفتم؟ فينبغي للعالم والواعظ إذا ذكر حكما ولا سيما في الأحكام التي قد تخفى على كثير من الناس أن يبين الحكمة لهاتين الفائدتين: الأولى بيان سمو الشريعة، والثانية نعم اطمئنان المكلف، وربما نزيد ثالثة وهو القياس على الحكم المنصوص عليه المعلل، لأن الأحكام تتبع العلل. مثال ذلك قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوح أو لحم خنزير فإنه رجس. علل تحريم هذه الأشياء بأنها رجس. إذن نأخذ من هذا أن كل ما كان رجسا فهو حرام، حتى روث الحمير مثلا وعذرة الإنسان وما أشبه ذلك هي حرام لأنها رجس. طيب، ومن فوائد هذا الحديث جواز اشتراك الحكم الثابت لله ورسوله بدون اقتران ثم أو بدون ثم، لقوله ذمة الله وذمة رسوله، وهذا يحتاج إلى تفصيل. فيقال في الأمور القدرية لا تشرك الله مع رسوله بما يقتضي الاشتراك والتساوي في الأمور القدرية، في الأمور الشرعية لا بأس، وذلك لأن ما شرعه الرسول عليه الصلاة والسلام فهو شرع الله. أما الأمور القدرية فإن النبي عليه الصلاة والسلام لا يستقل بشيء من الأمور القدرية، الأمور القدرية لله وحده، هذا هو الضابط الذي به التفصيل. ومن فوائد هذا الحديث إثبات تفاضل الأعمال قبحا وحسنا، من أين تؤخذ؟ أهون أهون من أن تغفروا ذمامكم من ذمة الله وذمة رسوله. طيب، وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة، أن الأعمال تتفاضل قبحا وحسنا، وإذا تفاضلت الأعمال لزم من ذلك التفاضل العامل. فالناس طبقات حسب أعمالهم ودرجات، ولهم في الجنة درجات حسب أعمالهم. ومن فوائد هذا الحديث منع تنزيل الحصن المحاصر على حكم الله بقوله فلا تفعل. ولكن هل هذا خاص بزمن حياة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لأنه لا، لأن الإنسان لا يدري هل بقي الحكم أم نسخ، أو إنه عام. هو لا شك أن القول بأنه خاص بزمن الرسول عليه الصلاة والسلام واضح، لأنه قد تنسخ الأحكام، قد يفارق أمير الجيش النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حكم ثم يتغير الحكم، فلا يدري أن يصيب أم لا. وإذا قلنا إنه عام، نقول أيضا حتى بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام لا تنزلهم على حكم اجتهادي، لأن الحكم الاجتهادي فيه الإصابة وفيه الخطأ، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا حكم الحاكم فأخطأ، إذا حكم الحاكم فاجتهد فأخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران. أما ما كان معلوما بدون اجتهاد فلا بأس أن تنزلهم على حكم، وعلى حكم الله أيضا لأنه معلوم. مثلا إذا أنزلناهم على أن نأسرهم فإما منا بعد وإما فداء، هل وافقنا حكم الله أو لا؟ نعم. حتى إذا أثخنتموه فسدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء. وعلى هذا فيكون العلة التي قالها الرسول عليه الصلاة والسلام فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا، العلة إذا انتفت انتفى الحكم. فإذا كان الإنسان قد علم أنه أصاب فيهم حكم الله فإنه لا بأس أن ينزلهم. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا ينبغي للعالم أن يقول في حكم من الأحكام حكم الإسلام في كذا كذا وكذا، واضح؟ نعم، لا تقول هكذا، لأنك قد تخطئ فينسب الخطأ إلى من؟ إلى الإسلام. ولكن قيد فقل حكم الإسلام فيما أرى، حكم الإسلام فيما أرى كذا وكذا. نعم، وبه نعرف تهاون بعض المتأخرين الذين تجد في كتبهم الإسلام يقول كذا، الإسلام يمنع كذا وما أشبه ذلك، مع أن هذه القولة أو هذا المنع قول ضعيف في الإسلام، ومع ذلك ينسبونه إلى الإسلام، فيجب الحذر من مثل هذه الكلمات. ربما الشيء الواضح مثل الميت حرام في حكم الإسلام، مثلا الزنا حرام، الشيء الواضح واضح، لا ما حاجة إذا صار ما واضح ما أحتاج. لكن حتى تعبير الإنسان عما يفتي به بأن هذا هو الإسلام، في ظني أنه فيه نوع من الإعجاب، إعجاب الإنسان بنفسه وأنه هو زعيم الإسلام. يكفي أن يقول هذا حرام، وقد ذكر الله في القرآن الكريم في ويذكر الآيات. إذا جاء السؤال بارك الله فيك، نحن يأتينا هذا في نوع الدرب، لكن قلنا للمذيع لا تقول سؤال. ما هو رأي الإسلام في نظرك؟ أو ما هو حكم الإسلام في نظرك؟ نعم. لا لا هذا ضروري، لأنه إذا غور المياه إلا ما يحتاج المسلمين إليه في مصلحة عظيمة. نعم. والله ما يحتاج إلى نظر، قد أقول الحق يعني عندي هو أحسن، أو الذي أرى أن الحق. شيخ قد استقر في كثير من الأذهان أن الجزية فقط لأهل الكتاب يعني، وفي حديث يعني عبد الرحمن بن عوف سنوا بهم سنة أهل المجلس، ما فائدة هذا الحديث يعني سنوا بهم سنة أهل الكتاب يعني؟ هنا معنى ليس في هذا دليل قصر الجزية فقط على أهل الكتاب وغيرهم من المشركين؟ هذا هو الصحيح، صحيح أنه عامل.